الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا من دعا غير الله دعاء مسألة في ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. من دعا غير الله دعاء مسألة في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك، لقول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالتفصيل ليس في دعاء العبادة، وإنما في دعاء المسألة. فالذين يسألون الأموات هؤلاء مشركون، والذين يسألون الأحياء الغائبين عنهم أمرا لا يقدر عليه إلا الله فهؤلاء مشركون أيضا.